为他的一个传统。 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون والحرب فنعم الماهدون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء

فتولى فما أنت بمنه وذكر وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد من حكم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الضال هو الرزاق ذو القوة المتين الله أكبر حليم فإن الذين ظلموا ذنوبا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم التي يوعدون Allah, Allah, Allah, Allah. أمسكنا بناها الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم فتدوا خلقا أم السماء سمع بسم الله الرحمن الرحيم. أأنتم فتدوا خلقا أم السماء الله العظيم.